موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة مع السيرة النبوية، عنوانها دور النساء يوم أحد. ففي يوم أحد بذلت النساء يعني بذلا وعملا مهما جدا، وكان على رأسهن رضوان الله عليهن أجمعين فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وأم سليم رضوان الله عليها وغيرهن. فكنا رضوان الله عليهن في سقاية العطشة ومداواة الجرحى، وفي هذا اليوم العصيب يوم أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أصيب بإصابات بالغة، فقد جرح النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وهشمت البيضة على رأسه اللي هي على الخوذة يعني. فكانت فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعها علي رضي الله عنه. فلما رأت أن الدم لا يزيد إلا كثرة كلما غسلت، أخذت رضي الله عنها قطعة من حصير فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ألزقته فاستمسك الدم. فرضي الله عن فاطمة وعن عائشة وعن سائر نساء الصحابة رضوان الله عليهن أجمعين، والحمد لله رب العالمين.